بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لمحمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد لأن بعض من وقع في الشرك في عصره رحمه الله يقول: كيف تنكرون علينا الشرك والشرك منتف في هذه الأمة؟ فعقد المصنف رحمه الله هذا الباب ليبين أن الشرك يوجد في هذه الأمة. والمصنف رحمه الله تدرج في النصوص الآتية إلى قسمين: القسم الأول أن هذا واقع في اليهود والنصارى، وأن هذه الأمة ستتبع اليهود والنصارى في ذلك، ثم ساق نصوصا خاصة في بيان أن هذه الأمة تعبد، أن في هذه الأمة من يعبد الأوثان. نعم. وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أعطوا شيئا من الكتاب، وهم اليهود والنصارى، يؤمنون بالجبت، قيل هو الساحر والكاهن، ويطلق على الصنم أيضا، والطاغوت الشيطان كما سيأتي. فإذا كان أولئك يؤمنون بالصنم ويعبدونه من دون الله، ففي هذه الأمة من سيتبعهم كما سيأتي. وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم، قبل هذه الآية ما ذكره سبحانه عن اليهود والنصارى بأنهم يسخرون من المؤمنين، فقال: وإذا ناديتهم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم بعد ذلك قال: قل هل أنبئكم بشر من استهزائكم بالمؤمنين من جعل منهم القردة، قلبهم قردة والعياذ بالله، والخنازير، ومنهم من عبد الطاغوت. فبين في اليهود والنصارى فيه من عبد الطاغوت، وهذا هو الشاهد، وهو الصنم. نعم. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. قل هل أنبئكم بشر مما فعلتموه من لعنه الله وغضب عليه من اليهود والنصارى وجعل منهم قردة وخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت. نعم. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني ساق المصنف هذه الآية في هذا الباب لبيان أنه وجد في الأمم السالفة من عبد القبور، وهم أصحاب الكهف، وهم قوم أصحاب الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم من أهل الضلالة: لنتخذن على أولئك مسجدا نعوده ونعبدهم من دون الله. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. نعم. لما ذكر المصنف الآيات السابقة في وجود عبادة غير الله من الأصنام، ذكر بعد ذلك أن هذه الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ستتبعها في كل شيء، ومن ذلك عبادة الأصنام. لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرق من كان قبل، حذو القذة بالقذة. القذة هو الريش الذي يوضع على السهم، القذة في اليمين والقذة الأخرى في الشمال حتى لا يميل السهم عند الرمي. هذه موازي هذه تماما، وهذا موازي هذه تماما. فكما أن اليهود والنصارى يفعلون هذا، فأنتم ستفعلون هذا تماما والعياذ بالله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني حتى لو دخلوا مكانا مظلما فيه خطورة فستفعلون ذلك وإن كنتم تعلمون خطر ذلك لكن لأنهم فعلوا ذلك. نعم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه؟ يعني هل سنتبع اليهود والنصارى؟ هل تعني اليهود والنصارى؟ قال نعم. وهذا شيء ملحوظ، ما يفعله اليهود والنصارى يأتي في هذه الأمة من يتبعهم في أفعالهم. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. نعم، زوى لي الأرض يعني بأمر الله عز وجل أنه قرب له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي منها، يعني ينتشر الإسلام في الشرق والغرب وانتشاره أكثر من الشمال والجنوب، وامتداد الخلق في الشرق والغرب أكثر من الشمال والجنوب، وهذا علم من أعلام النبوة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والمراد بالملك انتشار الإسلام، وهكذا كان، فالإسلام منتشر بحمد الله في شرق الأرض وفي غربها. نعم. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر المراد به الذهب، وهو كنوز الروم، والأبيض الفضة كنوز الفرس، فقد زالت تلك المملكتان وأخذ المسلمون كنوزهما، وهذا علم من أعلام النبوة. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه ألا يهلك جميع أمته كما في الأمم السالفة، فالأمم السالفة منهم من تأخذ الصيحة فيهلكون، فلا يبقى مثلا من قوم لوط أحدا، وكذا قوم نوح لا يبقى منهم أحد يعني من المشركين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه ألا يهلك هذه الأمة بسنة بعامة، يعني بجوع يعم الأرض فتهلك أمة محمد، فأجاب الله عز وجل دعاءه. نعم. بسنة يعني بجوع، لقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني بالجوع. نعم. وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. نعم. دعا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يسلط على هذه الأمة عدوا من غيرها فيستبيح بيضتهم، يعني جماعتهم وغالبهم، فيهلكون ولا يبقى منهم إلا أفراد. فاستجاب الله عز وجل دعاءه لكن بشرط. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم. ومما قضاه الله عز وجل ذلك إلا في الأمر الأخير بشرط، إذا قتل بعضهم بعضا يسلط الله عز وجل عليهم عدوا من أنفسهم كما سيأتي. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. نعم، هذا وعد من الله عز وجل ألا تهلك هذه الأمة بالجوع. نعم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فأستبيح بيضتهم. نعم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. نعم، لو تسلط عدو على هذه الأمة لن يهلك عامتهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نعم، فإذا قتل بعض هذه الأمة بعضا وسباها تسلط عليه الأعداء. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. نعم، أخاف على أئمة المضلين لأنهم يضلون الناس فيبينون الحق، فيبينون الباطل بصورة الحق، ويلبسون في النصوص ويحرفون ويؤولون، لذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام منهم على العامة لتلبيسهم عليهم. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. نعم، وهذا علم من علام النبوة، وهو السيف وضع بمقتل عثمان رضي الله عنه، ولهذا من بعد مقتل عثمان إلى قيام الساعة والسيف موضوع في هذه الأمة، يقتل بعضهم بعضا لكن ما بين زيادة ونقصان. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. نعم. وحتى تعبد. نعم. حتى يلحق حي من أمة المشركين، يعني جماعة بالمشركين يوالونهم ويفعلون ما يفعلون. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. هذا الشاهد ينساق المصنف هذا الحديث الطويل، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني وحتى تعبد جماعة من أمة الأوثان، فاستدل بأن الشرك قد بأن الشرك يكون في هذه الأمة. وفي صحيح مسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وفي صحيح البخاري ومسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات دوس على ذي الخلصة، وهو يقع في جنوب الجزيرة. ذو الخلصة صنم هدم لكن سيعود الناس إليه، فدل على أن الشرك يوجد في هذه الأمة. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. نعم. كذابون ثلاثون، هذا العدد ليس للحصر، وإنما هذا العدد لا مفهوم له، مثل قوله عز وجل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو استغفر لهم 71 مرة أيضا لن يغفر لهم، فلا مفهوم له. ومثل قول عليه الصلاة والسلام كل شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طيب لو كان 101 هل صحيح؟ لا، باطل. وكذلك ونفسه يكون في أمتك كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنهم نبي وخرج أكثر من 30. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. نعم. وقضت سنة الله عز وجل أن من ادعى النبوة أهلكه الله سريعا، ولذلك قال عز وجل ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالوتين، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين حبل في الرقبة، يعني الله عز وجل يقول لو كان محمدا مفتريا علينا بأنه نبي وهو يكذب لقصمناه، لأن من ادعى أنه نبي يقصم. وهكذا كل من يدعي النبوة يهلك. نعم. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا. نعم. نبي بعدي. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ختمت به الرسل وانقطع الوحي من السماء بموت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. طائفة جماعة، ولا يشترط اجتماعهم في مكان، بل حتى الشخص لو كان مثلا في أقصى المشرق وهو وحده موحدا لله عز وجل يعتبر أمة وطائفة، ولو كان شخص آخر في المغرب وحده مؤدي لتوحيد الله ونابذا للشرك فهو أمة وحده، كما قال عز وجل إن إبراهيم كان أمة وهو وحده. نعم. لأن من يحمل التوحيد هو أمة. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لا يضرهم من خذلهم، يعني من ترك نصرتهم، ولا من خالفهم، ولا من حاربهم ونازعهم، فهم ظاهرون أقوياء أعزاء. نعم. حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، يعني حتى يأتي الله عز وجل بقيام الساعة وهم كذلك رب ناصرهم. وهذا من حفظ الله عز وجل للدين، فتبقى طوائف في هذه الأمة يحملون هذا الدين لينتفع من كتب الله عز وجل النفع له. باب ما جاء في السحر. قال باب ما جاء في السحر، أي من الوعيد والتهديد لمن فعل ذلك أو رضي به، وأنه من نوع من أنواع الشرك الأكبر. والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب حكم الساحر أنه يكفر، وحد الساحر أنه يقتل، وساق نصوصا في هذين الأمرين. وقوله لقد علم. وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعني ولقد علموا من فعل هذا السحر ما له في الآخرة من خلاق يعني من نصيب، فدل على كفره، فمن يأتي يوم القيامة وهو مفلس دل على حبوط أعماله. والسحر في أصله ما خفي، ولا يمكن تعريف شيء للسحر إلا بذكر أنواعه، مثل لو قال بعض العلم يقول هي السحر أدوية ودخونات يستخدمها الساحر لنفع شخص أو ضر، نقول هذا فعل له، لكن السحر كل ما خفي ولطف سببه هذا في الأصل، فالساحر يفعل أشياء بسر يضر بها الآخرين. كيف يفعل؟ كل ساحر وما يملي عليه شيطانه، فمنهم من يستخدم البخور، ومنهم من يستخدم اللبان، ومنهم من يستخدم الرش، ومنهم من يستخدم العقد، وهكذا، فهم أنواع شتى والعياذ بالله. ولضررهم على المجتمع كانت عاقبته في الدنيا جزاء رادعا القتل، ولعظم جرمهم عند الله عز وجل كانت عقوبتهم في الآخرة الخلود في النار. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. والسحر موجود منذ أن وجد الإنسان، كما قال سبحانه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر. فعند الأمم في أذهانهم أن السحر موجود عندهم، فكل رسول يخرج يقول هذا ساحر أو كاهن، لكن يقل في أمة ويزيد، وأكثر الأمم انتشارا فيها كان في أمة موسى عليه السلام. لذلك جمع فرعون السحرة ليغلبوا في زعمه موسى عليه السلام، فقابلهم موسى بسحرهم بآية أعظم من ذلك، عصا التقمت ما ألقوه من العصي ونحو ذلك، بل وتحولت العصا ثعبانا، فقالوا ليس هذا بسحر، فسجد السحرة وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. والسحر منه ما يميت، ومنه ما يمرض، ومنه ما يفقد العقل، ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، ومنه ما يفرق بين الرجل وصاحبه، على حسب ما يفعله الساحر والعياذ بالله. وهو حقيقة لا ينكر، وذكر الله عز وجل في كتاب الله. والنبي عليه الصلاة والسلام سحر، والسحر نوع من المرض، لذلك الإمام البخاري رحمه الله وضع باب سحر النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب المرض. وسحره عليه الصلاة والسلام ليس في الرسالة والنذارة، وإنما يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم. وكلما بعد المرء عن الإسلام من المنتسبين الإسلام من أهل الكفر كلما زاد سحرهم وقوي والعياذ بالله. لذلك سحر أهل الأوثان أقوى من سحر أهل الكتاب، وسحر أهل الكتاب أقوى من سحر المنتسبين الإسلام، كما قال ابن القيم رحمه الله. والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هم اليهود. والمصنف رحمه الله في باب ما جاء في النشرة يذكر كيف العلاج من السحر. فإذا قيل ما الذي يمنع عنا السحر بأمر الله، نقول أمران اثنان بأمر الله. الأمر الأول التحصين في الصباح والمساء، ومن ذلك المعوذات. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر عقبة بن عامر ما تعوذ متعوذ بمثلهما، وفيها يعني في المعوذتين ومن شر النفاثات في العقد يعني السحر. فيداوم المرء فيحافظ المرء دائما على أوراد الصباح وأوراد المساء. الأمر الثاني أن تيسر وهو أكل تمر العجوة، عجوة المدينة. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. فبإذن الله من أكلها على الريق يحفظه الله عز وجل ذلك اليوم من السحر. لذلك في لفظتها: من تصبح كل يوم من سبع تمرات عجوة لم يضره شيء حتى يمسي. فيكون بإذن الله محفوظا في الصباح وفي المساء، يحفظ بإذن الله. نعم. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني فيه من يؤمن الجبت الساحر والكاهن والصنم، ويدخل فيه الصنم، والطاغوت الشيطان كما سبق، وسيأتي تفسير عمر الخطاب له. يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني أن الساحر يؤمن بالشيطان ويذل له بالعبادة، ومن كان كذلك فحكمه الكفر. وسيأتي حديث: ومن سحر فقد أشرك. فدل على أن السحر والعياذ بالله كفر. لذلك المصنف في نواقض الإسلام قال: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف. الصرف يعني يبغضك في أمر، مثل يبغض الرجل في زوجته أو في عمله، والعطف يعني يحبب الشخص لشيء يكرهه، مثلا يحب فلان وهو يكرهه، والزوجة تضع شيء لزوجها يحبها بغير إرادته، وهكذا. قال: فمن فعله يعني الساحر إذا فعله، أو رضي به يعني ذهب شخص لساحر وقال اسحر لي كذا وكذا، فقد كفر والعياذ بالله. نعم. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. نعم، يعني فسر ابن الخطاب وكذا ابن عباس وقتادة وغيرهم بأن الجبت الساحر، يعني هؤلاء يؤمنون بالساحر ويكفرون بالله. نعم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. نعم، هم يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال: الطواغيت كهان، يعني هذا تفسير بعض ألفاظه، ينزل عليهم في كل حي واحد، يعني إذا كان كاهن يأتي شيطان لكل كاهن ليضل الناس، وسيأتي بيان مزيد ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. نعم، قال: الشرك بالله والسحر. فدل على أن السحر من المهلكات العظيمات والذنوب الكبيرة العظيمة. نعم. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر. نعم، وأردف السحر بعد الشرك لكونه قرين له، لكونه قرينا له. فالسحر لا يمكن أن يكون الساحر ساحرا حتى يشرك كما سيأتي. نعم. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم. وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. تولي يوم الزحف يعني الفرار، حال القتال، حال قتال الكفار، هذه من الموبقات، لأن هذا يضعف المسلمين. نعم. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. الآن يذكر المصنف رحمه الله لما ذكر حكم الساحر وأنه يكفر، ذكر بعد ذلك يعني حكمه في الآخرة، ذكر بعد ذلك عقوبته في الدنيا وهي القتل، فقال: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. نعم. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. نعم، موقوف على الصحابي، وهو أن قتل الساحر موقوف على عمر، أن حد الساحر ضربه بالسيف. ما موقوف على جندب، وسيأتي عن حفصة، وسيأتي عن عمر، وأيضا عن عثمان وعن ابن عمر أن حد الساحر ضربه بالسيف. نعم. والذي يقيم عليه الحد الإمام. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. نعم، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا حكم عمر بن الخطاب بقتل السحرة. نعم. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. نعم، فهذا عن جندب وعن عمر وعن حفصة وكلهم من الصحابة، وكذلك عن عثمان وابن عمر، وهو أن عقوبة الساحر في الدنيا القتل لعظيم خطره وضرره في تشتيت الأسر وظلم الآخرين والاعتداء عليهم، ومنهم من قد يفقره السحر فلا يجمع مالا، وهكذا. نعم. وكذلك صح عن جندب. نعم. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عن 3 ممن سبق: جندب، عمر، حفصة. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. وذكر المصنف رحمه الله 3 أنواع من السحر، منه ما هو شرك بالله عز وجل، وهو ذكر منها 3 أمور: الرمل في الأرض، الخط في الأرض، والتنجيم، والنفث. هذا قسم. القسم الثاني قسم محرم وملحق بالسحر لغة، النميمة، لعظيم ضررها تحدث ما يحدثه السحر. وقسم ثالث البيان في الكلام، نوع من السحر، منهما نوع من السحر لغة، منه ما هو ما يؤجر عليه الشخص، ومنه ما يؤثم عليه كما سيأتي. نعم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر. الآن يذكر القسم الأول، باب الآن يذكر القسم الأول، وهو أنواع السحر الشركي. نعم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال: حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة والطرق والطيرة من الشرك. إن العيافة زجر الطير، يعني التشاؤم، والمصنف رحمه الله عقد بابا بذلك، سيأتي باب ما جاء في الطيرة. إن العيافة يعني يتشاءمون، إذا طار الطير في جهة اليمين يسافر، جهة الشمال ما يسافر، أو إذا جاء طائر أسود كالغراب لا يسافر يتشاءم، وإن جاء طائر أبيض كالحمام الأبيض يتفاءلون ويسمونه سلاما، وهذه من أفعال الجاهلية. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة والطرق يأتي تفسيره بعد هذا، عيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير. نعم، زجر الطير، فإذا طار أو ما طار يتشاءمون. نعم. والطرق الخط، يخط بالأرض. هذا النوع الأول من أنواع السحر الشركي، الخط، يخط في الأرض، يعني من أنواع ما يفعله السحرة أنهم يخطون في الأرض. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن نبيا من الأنبياء بني إسرائيل كان يخط، نوع من الوحي. قال: فمن وافق خطه فذاك. لكن لا يمكن، وليس معنى أن يستخدم السحر، لكن من أنواع الوحي الذي يأتي. نعم. وهكذا، يعني منهم من يأتي يخط في الأرض، ومنهم من يخط في الكف، ومنهم من يخط في الورق، نوع من السحر. نعم. والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد. نعم رنة الشيطان يعني صوت الشيطان, يعني هذه الرنة وما تقدم كلها من الشيطان, زجر الطير من الشيطان, الخط في الأرض نوع من السحر من الشيطان, والمعازف والملاهي من أعمال الشيطان. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم. هذا القسم الثاني من أنواع السحر الشركي وهو التنجيم, وأنه نوع من أنواع السحر ونوع من أنواع الكهانة, ومنه الأبراج, فأي برج ولدت تكون حياتك يقولون مثلا سعيدة أو بائسة أو تف أو أنت ستكون غنيا أو فقيرا وهكذا. نعم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد يعني من اقتبس يعني من اقتطع شعبة جزءا من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر, زاد ما زاد, فإن زاد تنجيمه زاد ولغه في الشرك والعياذ بالله. نعم يعني أن الأبراج نوع من أنواع الكهانة والسحر والشرك بالله. نعم. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد, رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. ثم يذكر الآن النوع الثالث من نوع الشركي من السحر. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. نعم هذا النوع الثالث النفث في العقد من الشياطين من السحرة, وطريقة ذلك أن الساحر من أنواعه يعني السحر أنواع, منه ما هو مأكول أو مشروب يعني يوضع في الأكل أو في الشرب, ومنه ما يرش في الأرض فيطأه من قصد سحره, ومنه ما يعقد بالعقد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد بالعقد أن يؤخذ أثر ممن يراد سحره كشعره أو جزء من ثوبه ونحو ذلك, فيأتي الساحر ويتمتم فيأخذ العقدة وفيها شيء من أثر من يراد سحره فيربطها وينفث فيها, يربطها وينفث فيها. لذلك المسلم يقول ومن شر النفاثات في العقد, يعني يا رب لا يسحرني أحد. فإذا قيل أيهما أقوى السحر المأكول أو المشروب أو العقد, هذا يختلف بحال الساحر وما الذي أغري لسحر المسحور. أحيانا يكون الأكل أشد الشرب أشد وأحيانا العقد أشد. والنبي عليه السلام أخذ أثر شعره فعقد عليه 11 عقدة, 11 عقدة عليه الصلاة والسلام, وسيأتي في باب النشرة. نعم. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. نعم فقد سحر نوع من أنواع السحر العقد والعياذ بالله. نعم. ومن سحر فقد أشرك. ومن سحر فقد أشرك, لو قال لك شخص ما حكم الساحر نقول النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن سحر فقد أشرك, فالساحر مش وقع في الشرك, لأن الساحر لا يمكن أن يؤدي ما لا يمكن أن يؤدي سحره إلا بالكفر بالله عز وجل, لا يمكن الشيطان يخدمه إلا بعد أن يكفر بالله, وكفره بالله أنواع, منهم من يستهين بالقرآن ومنهم من يسجد لصنم ومنهم من يذبح وهكذا. فإذا خرج المرء من الدين يأتي الشيطان ويخدمه في بعض الأمور, المهم أنه جعله من أصحاب النار في زعمه. فإذا قيل لماذا الشيطان يخدم هذا الرجل و ويكلف جنوده ليمكثوا في العقدة ونحو ذلك، نقول الشيطان حصل مكسبا عظيما بأن أخرج مرأة من الإسلام والعياذ بالله. نعم. ومن تعلق شيئا وكل إليه. نعم، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق على أمر دنيوي يوكل إليه. من تعلق قلبه بالتمائم يوكل أمره إلى التميمة، فيكون دائما خائف من العين التي وأن التميمة أن تصده عن العين. ومن كان يخاف من إحداث شيء له من قبل فلان يوكل إليه. ومن تعلق قلبه بفلان بأنه هو الذي ينصره ويدافع عنه يوكل إليه فيخذله ذلك الرجل، وهكذا. لذلك قال الشيخ الإسلام: من تعلق بغير الله فقد خاب ظنه فيه. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآن يذكر النوع الثاني، القسم الثاني، يذكر القسم الثاني ممن هو نوع من السحر لغة، وهي النميمة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. أي نعم، يعني ساق المصنف رحمه الله النميمة في باب السحر لأنها قد تحدث من الفساد ما يفسده السحر من التفريق بين الآخرين، وإحداث أحيانا القتال بينهم أو النزاع والشقاق، وهكذا. ذلك قال بعض السلف: إن النميمة تفسد ما لا يفسده الساحر في سنة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. فإذا قيل ما هو العضه، نقول فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالنميمة القالة بين الناس، الكلام بين الناس والإفساد بينهم والعياذ بالله، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال سبحانه: ويل لكل همزة لمزة يلمز ويغمز ويفرق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات، يعني نمام. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الآن يذكر القسم الثالث من أنواع السحر لغة، وهو الفصاحة في الكلام والبلاغة فيه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. نعم، إن من البيان لسحرا، يعني إن من الكلام لسحرا. ومنه ما يؤجر عليه الشخص إذا بين الحق وأظهره ودعا الإسلام وأخذ بالقلوب فآمن، فهذا سحر حلال مأجور. ومنه ما يغلب الحق باطلا ويضل الناس بحسن بلاغته وفصاحته وبيانه، وهذا مأزور عليه الشخص والعياذ بالله. ذلك قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: فإنما أحكم له، فإن في ذلك قال: فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي عليه على نحو ما أسمع. يعني قد يكون أحد الخصمين بليغا فأحكم له ببلاغته وحسن منطقه، لكن الله هو الذي تولى. نعم. نعم. كم باقي؟ نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم الحمد لله وصحبه أجمعين. يقول: هل نعتبر المرأة التي تتزين وجهها وتلبس العطر في طرقات المحصنات، اللي هو قذف المحصنات الغافلات؟ قد يكون هذا سؤاله. نقول: هذا محرم، ما يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر من المرأة إذا خرجت متعطرة ترعنها الملائكة حتى ترجع إلى بيتها والعياذ بالله. فالمرأة إن خرجت تخرج بشروط من الاحتشام والعفاف والستر وعدم افتتان الآخرين وعدم فتنة الآخرين. استغفر الله وتوب إليك يا رب. يقول: هل ينظر في الحدود للمفاسد والمصالح عند إقامتها أم تقام الحدود بغض النظر عن المفاسد التي قد تجلبها؟ الحدود كلها خير، وما شرع الله عز وجل هو مصلحة الخلق، وما شرعه عز وجل هو فيه نقاء المجتمع وأمنه ورخاءه بالحدود وما شرع الله عز وجل فيها. يقول: ما حكم التجريح والتعديل في هذا الزمان؟ الإنسان يحفظ لسانه ويكثر من ذكر الله ويبتعد عن الوقيعة في الآخرين أو احتقارهم أو ازدرائهم. ومن علامة إعراض الله العبد أن يشغله بما لا يعنيه. لذلك لا تجد رجلا عابدا عالما عاملا بعلمه مكثرا لتلاوة الله مكثرا لتلاوة القرآن العظيم لا تجده يقع في أعراض الناس. ومن اختل فيه شيء من ذلك وهو قلة التعبد أو ضعف العمل بالعلم أو قلة تلاوة القرآن إلا وقد توقعه في مزلات في الحديث في أعراض الناس. ومن فتح الله قلبه أين كلام الله النور والهدى والشفاء من تنقص من الناس واحتقارهم وازدرائهم وغيبتهم ونميمتهم. ومن صرف قلبه عن القرآن العظيم إلى ذلك فقد ضيع خيرا كثيرا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.